قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد فلازلنا نستعرض معا التفسير العلمي لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله، ووصلنا إلى سورة هود عليه السلام، ونتوقف في هذه الصورة عند الآيات من 40 إلى 44 التي تحكي لنا جانبا من قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه. وهنا لابد لي من التأكيد على أن كل إشارة تاريخية جاءت في كتاب الله هي حق مطلق، وهي من معجزات هذا الكتاب العزيز، نسميه الإعجاز التاريخي، إذا كانت تقع في حدود 10,000 سنة الماضية، أو الإعجاز الإنبائي إذا كانت تقع قبل التاريخ، قبل 10,000 سنة الماضية. وقصة نوح عليه السلام تمت قبل 10,000 سنة، فهي من الإعجاز الإنبائي. يعني الكلام عن سيدنا آدم عليه السلام، على ولدي آدم عليهما رضوان الله، على الأنبياء الذين جاءوا بين آدم ونوح، ونوح عليه السلام، كل هذا يأتي فيما قبل التاريخ، ولذلك نعتبره من الإعجاز الإنبائي في كتاب الله، لأنه لم يدون أحد من المؤرخين شيئا عن هذا الأمر. وفي الاستعراض للجانب التاريخي أو الإنبائي في كتاب الله، يتخيل بعض الناس أن هناك تكرار، ولكن الأصل في عرض القصة هو الاستشهاد بموقف من سيرة هذا النبي من الأنبياء أو الأمة من الأمم، استشهاد بموقف حتى يكون عبرة ودرس وتربية للذين يقرؤون القرآن الكريم. فالقرآن لا يوجد فيه تكرار، ولكن من كل قصة يأتي الجانب الذي يناسب سياق الصورة. ولذلك جاء هنا جانب من قصة سيدنا نوح في أواخر عهده مع قومه، يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. في آخر نهاية صلته بقومه يئس من إيمانهم، فدعا الله تعالى عليهم، أمره ربنا تبارك وتعالى أن يبني هذه السفينة لينجو فيها من الغرق الذي تهدد به ربنا تبارك وتعالى الكافرين من قومه. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. منذ سنوات قليلة تم اكتشاف سفينة نوح على جبل في جنوب تركيا اسمه جبل الجودي، والعهد القديم له سنوات طويلة يقول أن سفينة نوح استوت على جبل اسمه جبل أرارات. جبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي من تركيا على حدود أرمينيا، وجبل الجودي في أقصى الجنوب الغربي من تركيا على حدود تركيا سوريا العراق. فمن أصلق في الرواية، القرآن أم العهد القديم؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. القرآن يقول: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. نعلم أن التنور هنا إشارة إلى البركان، إلى فورة البركان، لأن البراكين حينما تفور تقذف بأعداد هائلة من بخار الماء الذي يمكن أن يتكثف ويعود إلى الأرض مطرا، ولذلك أغرقت المنطقة ما بين دجلة والفرات وسلاسل الجبال المحيطة بهما إغراقا كاملا، قضى على الكافرين من قوم نوح قضاء مبرعا. ونجى الله تعالى نوحا والذين آمنوا معه. ولذلك تقول الآية حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وسبق أن أشرنا إلى أن قوم نوح كانوا على التوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين آدم ونوح 10 قرون كانت على التوحيد الخالص، ثم جاء الشيطان وأوحى إلى نفر من قوم نوح أن مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم لتذكره الناس وعملوا بأعمالهم. وفي البدء لم تعبد هذه الأوثان، ولكن بالتدريج عبدت، فكانت هذه أول عبادة للوثنية، أول عبادة للأصنام في تاريخ البشرية. ولذلك كان العقاب صارما حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فالإغراق كان بكم هائل من الأمطار ومن عيون الماء التي كان سببها فورة البراكين. ودليلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. منذ سنوات قليلة سمعنا عن تسونامي، والتسونامي عبارة عن هزة أرضية تحت قاع المحيط وتحرك الماء، فيتحرك الماء بسرعة تفوق سرعة الطائرات حوالي 1000 كيلومتر في الساعة، ويرتفع الماء إلى مئات الأمطار إلى آلاف الأمطار أحيانا. يرتفع الماء، والماء إذا تحرك بسرعة فائقة يكون أحد من حد السيف، يكون مدمرا تدميرا كاملا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، لا يمكن أن يتكون موج كالجبال نتيجة لعملية إغراق إلا إذا كان ذلك مصاحبا بفورة البراكين وبهزة أرضية تؤدي إلى تسونامي شبيه بالتسونامي الذي حدث في جنوب شرق آسيا منذ سنوات قليلة. لذلك نقول أنه من معجزات القرآن الكريم ما جاء في هذه السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فارت فوهات البراكين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، وهنا أيضا معجزة تاريخية أو إنبائية أخرى، لأن كتب السابقين لا تذكر أن أحدا من أبناء نوح قد غرق. القرآن وحده هو الذي يذكر ذلك. يقول نجا نوح وكل عائلته. ونحن نعلم من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجة نوح وأحد أبنائه رفض ركوب السفينة معه، ولذلك غرقوا مع الغارقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهنا أيضا ومضة قرآنية تربوية معجزة. هذا ابن نبي من أنبياء الله لم يستمع إلى نصيحة أبيه فغرق مع الكفار ومع المشركين، مما يؤكد على أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتأتي ومضات إعجازية أخرى كثيرة في الآية الأخيرة من هذا السياق، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يعني لم يكن الإغراق بماء البحر كما قال بعض القائلين، كان بماء عذب. وتم اكتشاف سفينة نوح وهي مطمورة في رسوبيات للماء العذب، مما يؤكد على صدق ما جاء في القرآن الكريم عن هذه القصة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، عيون الماء فارت بالماء والسماء تمطر بغزارة، فحركت الزلازل والبراكين، حركت هذا الماء، أغرقت قوم نوح الكافرين من قوم نوح، ورفعت السفينة إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. لذلك نقول أن في هذه الإشارة وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، في هذا العرض الرائع لطرف من قصة نوح عليه السلام ما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.